قال رحمه الله: وأما عبد الله بن عامر وهو من الغراء السبعة فإنه قرى على المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي، وقرى المغيرة على عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهم. وعبد الله بن عامر هو عبد الله بن عامر اليحصبي إمام أهل الشام وأحد الغراء السبعة، وقيل قرأ على عثمان وعلى أبي الدرداء، وقد أنكر ذلك، يعني أنكر أنه قرأ على أبي الدرداء، والظاهر الله أعلم بعضهم يثبت هذا. وقد أما المسلمين كما سمعت بالجامع الأموي وهو من أئمة أهل الشام سنين كثيرة، وكان يقدمه عمر بن عبد العزيز. أما الناس في زمن عمر وقبل زمن عمر وبعد زمن عمر، وهو إمام رحمه الله تعالى لأهل الشام في المسجد الأموي بدمشق، وقدمه كما سمعت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وجعله يصلي على أولئك وجعله قاضيا أيضا على أهل الشام، وهو من قضاة أهل الشام، وأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول، إجماع من الناس على قراءة عبد الله بن عامر رحمه الله تعالى وعلى تلقيها أيضا بالقبول. فعبد الله بن عامر هو اليحصبي إمام أهل الشام من القراء السبع المعتمدين بلا خلاف، وحصل إجماع على قراءته. قال: وأما عاصم فإنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي. وأبو عبد الرحمن ماذا تعرفون عنه؟ وعبد الرحمن السلمي رحمه الله مقارب من القراء معتمد، فهؤلاء أخذوا القراء عنه. هذا عبد الله أو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي يذكر عنه أنه لازم الجلوس في المسجد رحمة الله تعالى عليه لإقراء الناس وتعليم الناس القرآن، لما علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مكث في المسجد من زمن عثمان إلى زمن الحجاج بن يوسف وهو يعلم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. فقيل له، قال: هذا الذي أقعدني هذا المقعد. ليش أنت قاعد هذا المقعد؟ قال: هذا الذي أقعدني هذا المقعد، يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمكث في المسجد، طبعا ما هو جالس يأتي الأوقات التي يعلم فيها الناس، فاستمر على هذه الحالة حتى زمن الحجاج وهو لا زال يعلم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى إلى أن توفاه الله جل وعلا. والسبب في ذلك أنه سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. عن من؟ عن عثمان، عن شيخه عثمان رضي الله تعالى عنه، فهو شيخ هذا الرجل الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله هذا الأثر أو هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأما عاصم فإنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال عاصم: فكنت أرجع من عندي أبي عبد الرحمن فأقرأ على زر ابن حبيش، وكان زر قد قرأ على عبد الله ابن مسعود. نعم، وهو يرجع من شيخ لشيخ، والوقت مستغرق في طاعة الله وفي العلم الشرعي، فهنيئا هنيئا يتقلبون في أو عند مشايخ وفي رياض من رياض الجنة وعلماء كبار في تلك الأزمنة. أما الآن فقل أهل العلم فيه، قل العلماء الناصحون لدين الله سبحانه وتعالى، وفي الأزمنة تلك المتقدمة الخلفاء يعتنون بالعلم والناس تبع أمرائهم. فإذا كان اتجاه الأمير اتجاه علمي واتجاه أيضا كذلك فيه محبة للخير وللعلم، فتجد الشعب يندفع لهذا الخير وتجد الرعية يندفعون لهذا الخير. وإذا كان اتجاه الوالي اتجاه ديمقراطي اتجاه عناية بالثقافة الغربية والسير وراء أولئك المجرمين المدبرين من الكفار، فتجد الشعوب يقلدون أيضا كذلك حكامهم في هذا الجانب، يهرولون بعد أعداء الإسلام، لأن الإعلام وكذلك أيضا ولاة الأمور لهم وزنهم في الناس، فيستطيعون بإذن الله سبحانه وتعالى يسيرون الناس على ما يريدون هم بعد مراد الله سبحانه وتعالى بالسياط وبالقوة وبالتشجيع وبالبذل والترغيب والترهيب. فتسير المجتمعات، تجد غالبا ما تسير المجتمعات تبع حكامهم وولاة أمورهم إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. إن سار الأمير على طاعة الله ساروا، وإن سار على عجاج تركوا ذلك. هؤلاء قليل جدا، وإن غالب الشعوب تبع لولاة أمورهم وحكامهم. وكان حكام المسلمين في تلك الأزمنة يعتنون بدين الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس شرع الله، فلذلك تجد الناس يتنافسون، الولد من صغره وهو في تلك الكتاتيب يتعلم دين الله سبحانه وتعالى ويحفظ القرآن ويأخذ العلوم عن أهلها. فعبد الله بن عامر وعاصم أدركوا علماء الأمة، وأدركوا أصحاب رسول الله أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهلوا من تلك العلوم وأخذوا من تلك الفهوم أيضا. قال: وأما عاصم فإنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب. قال عاصم: فكنت أرجع من عندي أبي عبد الرحمن فأقرأ على زر ابن حبيش، وزر وكان زر من قرأ على عبد الله ابن مسعود. وعبد الله من الأربعة أم ليس من الأربعة؟ ومن هم الأربعة؟ عبد الله بن مسعود من الأربعة أم ليس من الأربعة؟ بل رأس الأربعة هو رضي الله تعالى عنه. ومن هم الأربعة الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: استقرئوا القرآن على أربعة، أوصى بالقراءة عليهم: سالم مولى أبي حذيفة، وابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. هؤلاء قراء الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: استقرئوا القرآن من أربعة: عبد الله أو أبي بن كعب، وكذلك أيضا عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. ليهنك العلم أبا عبد الرحمن بعد أن قرأ تلك السورة على النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب. وأما عبد الله بن مسعود فمعلوم الثناء فيه، كذلك سالم ومعاذ، كلهم هؤلاء من أحرص الناس كانوا على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى فاستفادوا فيه. أبا المنذر، نعم، ليهنك العلم أبا المنذر أبي بن كعب. قرأ: لم يكن الذين كفروا، قرأ: لم يكن الذين كفروا، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا في السؤال، لكن في القراءة قرأ هذه السورة فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. طيب، وعبد الله هذا عاصم، هو عاصم ابن أبي النجود رحمه الله تعالى، وأبو النجود هو بهدلة، ويضبط بفتح النون النجود، عاصم ابن أبي النجود، هكذا ضبطه بعضهم. قال: وقد غلط من قال النجود بالضم، بضم النون. فإذا ننتبه لهذا الضبط، عاصم ابن أبي النجود بفتح النون مع التشديد، بفتح النون مع التشديد، هكذا نضبطه إن شاء الله إذا قرأنا هذا الرجل، ومن أخطأ منا ينبه على الضبط، فضبط الرجال جيد في الفتح. وأما الضم فقد غلط بعضهم لما ضم غلط، والله أعلم هل هو وجه أم أنه غلط، وإلا بعضهم يقول غلط. وهو أحد القراء السبعة أيضا عاصم، ومن أشهر التلاميذ ممن أخذ عنهم قراءة ونحن نقرأ بقراءته حفص رحمه الله، فنحن نقرأ بقراءة حفص عن عاصم، وهي قراءة مشهورة جدا، قراءة حفص عن عاصم، وأهل الحجاز على هذا، على قراءة حفص عن عاصم رحمه الله تعالى. طيب، قال أبو إسحاق السبيعي: ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم ابن أبي النجود. وقال حسن الصالح: ما رأيت أحدا كان أو ما نعم ما رأيت أحدا كان أفصح من عاصم. عجيب يا أخوان، أغلب القراء كانوا فصحاء، فلعل القرآن يقيم الألسن، لا شك يقيم اللسان، الذي يتقن القرآن تجد لسانه لسانا عربيا، من يعتني بالنحو أيضا كذلك، فالقرآن لا شك أنه يقيم الألسن القرآن. فأكثر القراء الذين مروا معنا كانوا على هذه الدرجة، أنهم فصحاء وعندهم من البلاغة ما أتاهم الله سبحانه وتعالى. طيب، قال أبو حاتم: محله الصدق، وحديثه مخرج في الكتب الستة، وهذا مشهور عندنا الحمد لله، نقرأ في الصحيحين يمر علينا: عاصم ابن أبي النجود، حدثنا عاصم ابن أبي النجود أو ابن أبي النجود، فهذا هو المقصود، عاصم ابن بهدلة، هذا بهدلة هو اسم لأبي النجود رحمه الله تعالى. فنكون بهذا الآن أخذنا ثلاثة من الغراء، أو أخذنا اثنين يا أخوان، أخذنا اثنين، نعم، عاصم وكذلك أيضا عبد الله ابن عامر رحمه الله تعالى، وهم من السبعة. فيبقى معنا ستة، ويبقى معنا حمزة وكذلك أبو عمرو بن العلاء والكسائي ويعقوب الحضرمي رحمهم الله تعالى. إن شاء الله نرجئهم إلى درس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.